السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أيها الكرام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. كنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية عند ما تدرك به الجماعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى، قبل سلام إمامه الأولى. قوله قبل سلام إمامه الأولى يعني قبل فراغ إمامه من التسليمة الأولى. قال: لحق الجماعة، لحق الجماعة. إذن الضابط عندنا ما هو؟ أن يكبر قبل أن يسلم إمامه الأولى. مجرد ما كبر تكبيرة الإحرام هو مسبوق، كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليم الأولى، فإنه يكون قد أدرك الجماعة. وبه تعلم أنه سواء كان، يعني بإطلاقه تعلم أنه سواء جلس أو لم يجلس، ما دام كبر تكبيرة الإحرام فإنه يكون قد لحق الجماعة. قال: لأنه أدرك جزء من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. إذن هذا هو الضابط، أن يكبر تكبيرة الإحرام. وهذا الضابط تنبني عليه أمور كثيرة، من أهمها يعني من المسائل العملية ما يأتيك في صلاة أهل الأعذار، أنه إذا كان قد ائتم بمقيم وهو مسافر فإن عليه أن يتم. ومفهوم هذا الكلام أنه لو كبر بعد سلام إمامه الأولى، وكبر بعد سلام إمامه الأولى، فإنه لا يكون مدركا للجماعة، سواء أدركه أثناء التسليمة الثانية أو قبل شروعه في التسليمة الثانية. قال: وإن لحقه المسبوق راكعا، وإن لحقه المسبوق راكعا يعني لحق إمامه راكعا، دخل معه في الركعة، دخل معه في الركعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. هذا الحديث يعني بهذا اللفظ كما ترى عندك تحت في الحاشية لم يوجد في سنن أبي داود الواصلة إلينا، وثم ألفاظ مشابهة له عند غير أبي داود. وعلى كل حال، عموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا يقتضي أنه يدخل معه في هذه الحال، وهذا محل اتفاق على كل حال. قال: فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام، يدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، لابد يجتمع مع الإمام في الركوع. قال: بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، يعني بحيث ينتهي المسبوق، ينتهي بمعنى يصل إلى المسبوق إلى قدر الإجزاء. ما قدر الإجزاء في الركوع يا شباب؟ ما قدر الإجزاء؟ أن يستطيع أن يمس ركبتيه بيديه. قال: قبل أن يزول الإمام عنه، حتى ولو كان ذلك للحظة أو لثانية، فإنه يعتبر حالئذ قد أدرك الركعة. وإدراك الركعة بإدراك الركوع هذا محل اتفاق بين أهل العلم، يعني أن ضابط إدراك الركعة أن يكون بإدراك الركوع، هذا محل اتفاق. قال: ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم، يعني في صفة الصلاة. قال: ولو لم يطمئن في الركعة قبل رفع إمامه، يعني ولو لم يطمئن في الركعة قبل رفع إمامه. قال: ثم يطمئن ويتابع، يعني ثم يطمئن فيها، يعني في ركوعه ذلك، ويتابع إمامه. قال: وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع، أجزأته التحريمة تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، لأن تكبيرة الركوع في هذه الحال سنة وليست واجبة، كما مرت الإشارة إلى ذلك عند الكلام على واجبات الصلاة، أن تكبيرة الانتقال في حق من أدرك إمامه راكعا هي سنة وليست واجبة. ولأجل هذا جاء عن عمر وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم اكتفوا بالتحريمة في مثل هذه الحال. قال: والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، يعني الأفضل للمسبوق الذي قد أدرك إمامه راكعا أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للانتقال. هذا خروج من الخلاف، لأن يعني من العلماء من يوجب عليه التكبيرة الثانية أو يلزمه بالتكبيرة الثانية. قال فإن نواهما بتكبيرة، إن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه. نأخذها واحدة واحدة. إن نواهما بتكبيرة، نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال التي هي تكبيرة الركوع بتكبيرة واحدة، قال لم يجزئه لأنه جعل ها هنا الواجب وغيره في درجة واحدة، شرك بين الواجب وغيره. قال أو نوى به الركوع، يعني أو نوى بتكبيره ذلك تكبيرة الركوع التي هي تكبيرة الانتقال فقط، يعني لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. هذا التعليل، هذا التعليل لأي الفرعين، نواهما بتكبيرة ولا إذا نوى به الركوع؟ ها، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. متى؟ في أي الصورتين؟ في صورة إذا نوى به الركوع فقط ولم يأتي بتكبيرة الإحرام، يكون لم يأتي بتكبيرة الإحرام ولأجل هذا لم يجزئه. قال ويستحب دخوله، يعني المسبوق، دخوله يعني المسبوق معه حيث أدركه، يعني حيث أدرك إمامه، ما أدركته فصلوا، يعني مع الإمام. وجاء ما هو يعني أكثر تفصيلا من هذا مثل حديث أبي داود، إذا جئت من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. قال وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير، وينحط معه في غير ركوع، الركوع تقدم الكلام عليه. طيب بقينا في غير الركوع، إذا أدرك الإمام ساجدا أو جالسا استحب له أن يدخل معه في ذلك الموضع. قال لكن ينحط معه بلا تكبير على المذهب، بدون تكبير. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعتد به، لأن تكبيره ذلك، لأن جلوسه ذلك لا يعتد به. كيف؟ يعني أنت الآن إذا أدركت الإمام ساجدا مثلا فدخلت معه في السجود، هل سجودك هذا معتد به في الصلاة ولا غير معتد به؟ ها، هو غير معتد به في الصلاة، ما دام أنه غير معتد به فإنه لا ينتقل إليه، لا ينتقل إليه بتكبير. هذا المذهب. قال ويقوم مسبوق به، به يعني بإيش؟ يقوم مسبوق به يعني بماذا؟ يعني بالتكبير، يعني بالتكبير. إذا نهض لقضاء ما فاته سلم الإمام، ونهض لقضاء ما فاته فإنه يكبر في ذلك الانتقال، لأنه سينتقل إلى شيء لازم، شيء مشروع في الصلاة، شيء واجب عليه في الصلاة، معتد به في الصلاة. قال وإن قام قبل سلام إمامه الثانية هو لم يرجع انقلبت نفلة. إن قام من هو؟ المسبوق، يعني إن قام المسبوق قبل سلام إمامه الثانية، يعني بعد سلام إمامه الأولى وقبل الثانية، ولم يرجع انقلبت نفلا، يعني انقلبت صلاته نفلا. ومفهومه أنه الرجع ويعني قام سهوا فرجع فسلم فقام بعد سلام إمامه الثانية فإنها تصح فرضا، فإنها تصح فرضا. وانتبه، هذه المسألة مبنية على مسألة تقدمت، أقول هذه المسألة مبنية على مسألة تقدمت. المسألة التي تقدمت هي أن المذهب عندهم من أركان الصلاة تسليمتان، تسليمتان وليست تسليمة واحدة، وذاك من المفردات، فيكون هذا أيضا، يكون هذا أيضا من المفردات، أنه إذا لم يرجع فإنها تنقلب نفلا، لأنه مبني على تلك المفردة، لأنه مبني على تلك المفردة وهي لزوم التسليمتين. طيب ما دام أنهم يقولون التسليمتان ركن، فلماذا قالوا انقلبت نفلا؟ لماذا لم يقولوا إنها بطلت صلاته؟ ما الذي جعلهم يقولون انقلبت نفلا؟ كيف صحت نفلا؟ نقول صحت نفلا على القول الذي تقدمت الإشارة إليه هنالك، وهو قول قوي في المذهب، أن في صلاة النافلة أن التسليمتين ليستا جميعا ركن في صلاة النافلة، بل يكفي تسليمة واحدة هي الركن في صلاة النافلة. فقوله انقلبت نفلا مبني على ذلك القول، وهو قول قوي في المذهب، ونص عليه في الإقناع، بل حكى ابن قدامة الاتفاق عليه، وإن كان ظاهر كلام الأصحاب مخالف له، يعني يقولون التسليمتان. لكن على كل حال أنا أردت أن أنبهك أن قوله انقلبت نفلا هو مبني على ما أشرت إليه. قال ولا قراءة على مأموم، لا قراءة على مأموم، يعني لا يلزم المأموم أن يقرأ يعني الفاتحة. قال أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة سواء هذا كان في الصلاة السرية أو الجهرية. قال قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. هذه المسألة مسائل الخلاف التي اشتهر الخلاف فيها جدا، وخلاصتها أن الحنابلة والحنفية والمالكية يقولون إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فلا يلزم المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة إذا كان خلف إمام. وأما الشافعية فإنهم يقولون يلزمه ذلك. بعض أهل العلم يفرق، يقول في الصلاة السرية يلزمه، في الجهرية لا يلزمه، لكن المذهب هو ما ذكرته لك، المذهب هو ما ذكرته لك أنه لا قراءة على المأموم، والدليل على ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. طيب، قال رحمه الله تعالى ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه. الآن نحن عرفنا أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. طيب ما الحكم في حق المأموم إذن؟ القراءة ما حكمها في حق المأموم؟ يقول الشيخ ويستحب للمأموم، إذا الحكم أنها مستحبة، يستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، هذا رقم واحد، في إسرار إمامه أي فيما لا يجهر فيه الإمام، يعني مثل صلاة الظهر والعصر كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. رقم اثنين وفي سكوته، يعني يستحب له أيضا أن يقرأ في سكوت الإمام، يعني في سكتات الإمام، يعني في سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة. الآن سيذكر لك السكتات المستحبة كأنه استطراد، وليجل هذا قوله وهي افتح قوس قبله، هنا كأنه استطراد. قال وهي قبل الفاتحة، هذا رقم واحد، قبل الفاتحة يعني في الركعة الأولى، يعني في الركعة الأولى، وبعدها بقدرها يعني بقدر الفاتحة، هذا سكوت الثاني، وبعد فراغ القراءة يعني قبل الركوع، وهذا السكوت الثالث، وأغلق القوس. فهذه ثلاث سكتات مستحبة للإمام، ما هي؟ قبل الفاتحة في الركعة الأولى، بعدها بقدرها في جميع الركعات، وبعد فراغ القراءة في جميع الركعات. طيب فهذا هو الموضع الثاني، ما هو؟ السكتات المشروعة للإمام يستحب للمأموم أن يقرأ فيها. رقم ثلاثة وكذا لو سكت لتنفس، هذا الثالث من المواضع التي يستحب للمأموم أن يقرأ فيها، إذا سكت الإمام لتنفس أو نحنح أو ما إلى ذلك. الموضع الرابع قال وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، يعني ويستحب له المأموم أن يقرأ إذا لم يسمعه، أي لم يسمع إمامه، لبعد عنه، لبعد عنه أو بعد عن مكبرات الصوت مثل ما قد يقع له، لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش، لطرش يعني صمم، صمم يعني لكونه لا يسمع. قال لا إذا لم يسمعه لطرش، فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع. أهل اللغة يقولون إن شغل، شغلة يجعلونها ثلاثية وليست رباعية. قال فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا، هكذا نقول، لأن الأصل شغل نقول وإن لم يشغل، ولا نقول وإن لم يشغل، وإن لم يشغل أحدا قرأ استحبابا، يعني إن لم يشغل أحدا من المأمومين فإنه يقرأ استحبابا، قرأ يعني استحبابا. إذن هذه الصورة الخامسة فيها تفصيل، وهي الأصم الذي لا يسمع، قد يكون قريبا من الإمام لكنه لا يسمع، فهل نقول يقرأ ولا ما يقرأ؟ نقول إذا كان سيشغل غيره فإنه لا يقرأ، وإن كان لن يشغل غيره فإنه يقرأ. قال رحمه الله تعالى ويستفتح المأموم ويتعوذ، يعني استحبابا، يعني استحبابا فيما يجهر فيه إمامه، فيما يجهر فيه إمامه، إمامه يعني من الصلوات مثل المغرب والعشاء كالسرية. إذا قاسها على ماذا؟ على الصلاة السرية. يقول كما أنه يستحب له أن يستفتح ويستعيذ في الصلاة السرية، فإنه يستحب له أن يستفتح ويستعيذ في الصلاة الجهرية. ما الجامع بينهما؟ ما الجامع؟ ها؟ الجمع بينهما أن الإمام أنه هو المأموم لا يسمع استفتاح ولا استعاذة ولا استعاذة الإمام، فشرع له أن يقولها. قال في الشرح وغيره، قال في الشرح وغيره، ممكن تقول هو الأحسن قال في الشرح وغيره، يعني قال في الشرح وقال غيره أيضا مثل صاحب الإقناع ما لم يسمع قراءة إمامه، يعني إنه يستفتح ويتعوذ في الصلاة الجهرية ما لم يسمع قراءة إمامه، يعني إذا كان لا يسمع قراءة الإمام أو إذا كان الإمام لم يشرع بعده في القراءة، يعني سواء كان بعيدا أو كان الإمام لم يشرع بعد. ومفهوم هذا القيد قوله بل ما يسمع قراءة إمامه، مفهومه أنه إن سمعها فإنه لا يستفتح ولا يتعوذ، لأن المشروع في حقه ماذا؟ أن يستمع، أليس كذلك؟ ألم نقل له إنه لا يقرأ الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ؟ فكذلك هنا لا يستفتح، لا يستفتح ولا يستعيذ. وهذه محل خلاف، يعني بعضهم يقيد بهذا القيد مثل صاحب الإقناع، وبعضهم لا يقيد مثل المنتهى. ولماذا قاسوه على السرية؟ قاسوه على السرية لأنه بالاتفاق أنه يستحب له في السرية أن يستفتح ويستعيذ. قال وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا وعليها فروع كثيرة، وهي مسألة الذي يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ المذهب ما هو؟ قالوا ما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. طيب إيش ينبري على هذا؟ قال يستفتح له يعني لما يقضيه، ويتعوذ إذا أراد أن يبدأ بالقراءة، ويقرأ سورة يعني بعد الفاتحة. لماذا؟ لأن هذا هو المشروع في الركعتين الأولى والثانية. يعني ما صورة المسألة يا شباب؟ صورة المسألة أن إنسانا يأتي لصلاة الظهر مثلا فيدرك الإمام وهو في الركعة الثالثة، فهل نقول له هذا الذي أدركته في الركعة الثالثة، الركعة التي أدركتها هي الثالثة في حق الإمام لكن في حقك أنت هل نعدها الثالثة ولا نعدها الأولى؟ المذهب ما هو؟ يقول تعدها الثالثة، بناء على ذلك هي الثالثة والتي بعدها الرابعة. فإذا سلم الإمام يقول لك تقوم، تقوم أنت الآن إيش؟ ستبدأ بالركعة الأولى والثانية، ليس كذلك؟ ستأتي بالركعة الأولى والثانية، وعليه فإنك سوف تستفتح وتستعيذ وسوف تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها. واضح؟ لماذا؟ لأن نقول ما تقضيه هو أول صلاتك، هذا قول الحنابلة والجمهور. القول الثاني إيش؟ عكس هذا، أن ما تدركه ليس هو آخر صلاتك بل هو أولها، وهو قول الشافعية، فيكونان قولان متقابلان. طيب الآن نفرع على المذهب، نذكر إيش ينبني على الكلام في المذهب، أن ما يدركه هو آخر صلاتي وما يقضيه أولها. قال ذكر لنا ما يتفرع على هذا، ثم استثنى فقال لكن لو أدرك ركعة من رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء أو مغرب، أو أدرك ركعة من مغرب يعني تشهد عقب أخرى ويتورك معه، يعني يتورك مع الإمام، الإمام يتورك في الركعة الأخيرة، ليس كذلك؟ فيقول يتورك معه حتى يكون، ما دام أننا قلنا تتابع الإمام في ذلك في الجلوس فإنك تتابعه في صفة الجلوس. طيب ما معنى قوله لكن لو أدرك ركعة من رباعية ومغرب تشهد عقب أخرى؟ انتبه معي جيدا. الآن هو أدرك ركعة من صلاة العصر مثلا، من صلاة العصر نحن قلنا يكون أدرك الركعة الرابعة، نحن قلنا إن الذي يدركه هو آخر صلاته، صحيح؟ على المذهب الذي يدركه إيش؟ آخر صلاته، ليس كذلك؟ فأدرك الركعة الرابعة، بناء على ذلك وسوف يقوم يأتي بإيش؟ يأتي بالركعة الأولى والثانية ثم الثالثة، أليس كذلك؟ طيب ما دام أنه سوف يأتي بالركعة الأولى والثانية، الركعة الأولى والثانية هل بينهما تشهد ولا ليس بينهما تشهد؟ هاي شباب، ليس بينهما تشهد، صح؟ ليس بينهما تشهد. إذن كان المقتضى قول المذهب أن الذي يقضيه هو أول صلاته، أننا نقول إذا قام يقضي يأتي بالركعة الأولى والثانية متتابعتين من دون تشهد بينهما. لكن الشيخ منصور ايش يقول؟ يقول إنه يأتي بتشهد بينهما. إذا قام يقضي، إذا كان قد فاته ثلاث ركعات من الظهر مثلا، فإنه يقوم يقضي الركعة الأولى ثم يجلس للتشهد. لماذا قالوا إنه يتشهد عقب أخرى؟ لماذا قالوا يجلس للتشهد بين الركعة الأولى والثانية؟ أكتب عندك: لئلا يغير هيئة الصلاة. لئلا يغير هيئة الصلاة، يعني شكل الصلاة، شكل الصلاة الأصل أن يكون ركعتين ثم تشهد ثم ركعتين ثم سلام، التي هي صلاة الظهر. فحتى لا تتغير هيئة الصلاة استثنوا هذا الاستثناء. طيب، الآن انتهينا من الكلام على ما يدركه المأموم، ما هو هل هو أول صلاته أو آخرها، وعرفنا أن المذهب أنه آخرها، ويستثنون من مما ينبني على ذلك ما ذكر لك. طيب، أريدك الآن تقفز قوله من ركع أو سجد، اترك هذا الكلام، تجاوزه إلى الذي بعده، قوله ويحرم سبق الإمام عمدا. إذن ما حكم سبق الإمام عمدا؟ حكم أنه محرم. الدليل قال قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام يحول الله رأسه ورأس حمار ويجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه، وهذا وعيد شديد. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، إلى آخره. ما فائدة الإمام إذا كان المأموم سيسبق؟ طيب، قال والأولى، يعني المستحب للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. بعد الإمام أضف بينهما كلمة: بعد شروع الإمام. بعد شروع الإمام، اكتب بعد قوله الإمام: فورا. كيف يعني؟ الإمام كبر لينتقل للركوع مثلا، كبر بدأ ينتقل للركوع، أن تبدأ بعده مباشرة. اكتب بجوارها: وقال الموفق بعد فراغ الإمام. وقال الموفق بعد فراغ الإمام. إذن المذهب عندنا أنه متى يتحرك يتابع الإمام؟ بعدما يشرع الإمام في حركة الانتقال، فهو يبدأ بعده، لا يبدأ معه، وإنما يبدأ بعده. الموفق إيش يقول؟ يقول: لا يشرع لك أن تبدأ حتى يصل إلى ما يريد أن يذهب إليه. فهو من القيام إلى السجود مثلا، قال: لا تنتقل أنت أيها المأموم من القيام إلى السجود حتى يقع ساجدا، وهذا له من السنة ما يشهد له. طيب، إذن عرفنا أن السبق ما حكمه؟ محرم. طيب، المستحب ما هو؟ المستحب ما هو؟ أن يشرع بعد الإمام مباشرة. طيب، ماذا لو أتى بالفعل معه، مع الإمام؟ إذا أتى بالفعل مع الإمام حركات الانتقال كذا كذا، ما الحكم؟ الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، وهذه لم يذكرها المصنف فأضيفها عندك. الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. طيب، الآن سيذكر لك المصنف حكم ما لو أتى بتكبيرة الإحرام مع الإمام. ما الحكم؟ قال: وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد. يعني إن كبر المأموم معه، يعني مع الإمام، للإحرام لم تنعقد، من باب أولى إذا سبقه. طبعا إذا سبقه كذلك لا تنعقد. إذن الأصل إذا أتى بالفعل معه فإنه مكروه والصلاة صحيحة، لكن تكبيرة الإحرام ما الحكم؟ لا تنعقد الصلاة، لأن شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها بعد الإمام. قال: وإن سلم، يعني المأموم معه، يعني مع إمامه، كره وصحت مثل بقية الأفعال. قال: وقبله، يعني إن سلم قبل الإمام عمدا بلا عذر بطلت. سلم قبل الإمام عمدا بلا عذر بطلت، يعني بطلت صلاته. وسهوا يعيده يعني يعيد إيش؟ السلام بعده، يعني بعد إمامه. وإلا، يعني وإن لم يعد التسليم في هذه الحال بعد إمامه، بطلت يعني بطلت صلاته، لأنه ليس له أن يخرج من الصلاة قبل إمامه. إذن صار عندنا السلام، سلم معه كره صحت على الأصل. إذا سلم قبله إن كان عمدا بلا عذر فإنها تبطل الصلاة، وإن كان سهوا فإنه يعيد وإلا بطلت الصلاة. طيب، ما سوى التسليم وسوى التكبير من الأقوال وليس من الأفعال، من الأقوال، ما الحكم لو أتى به قبل الإمام أو أتى به مع الإمام؟ مثل الأذكار مثلا أو نحو ذلك، القراءة، التشهد، غير القراءة الجهرية طبعا. هذا قالوا إنه لا بأس به، فلو كان يقول التشهد في وقت تشهد الإمام، يقول التسبيحات في وقت تسبيحات الإمام، يكبر مع تكبيرات الإمام من دون حركة مع الإمام، فكل هذا لا بأس به، أي أقصد من دون حركة موافقة تماما لحركة الإمام. طيب، نرجع إلى ما تركناه وهي الأفعال. وقبل أن ندخل للأفعال نعرض لكم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، طيب لعل الصورة واضحة عندنا يا شباب. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة أحوال سبق المأموم لإمامه في الصلاة، يعني في الأمور الفعلية وليست القولية. عندنا ثلاث صور: السبق إلى ركن، السبق بركن، السبق بركنين أو أكثر. لاحظ، السبق إلى ركن يعني ينتقل لهذا الشيء قبل إمامه، سبق بركن يفعل ركنا كاملا قبل إمامه بينتهي من قبل إمامه، سبق بركنين ينتهي من فعل ركنين قبل إمامه. طيب، نأخذها واحدة واحدة. بسم الله. طيب، نأخذها واحدة واحدة. أول شيء عندنا سبق إلى ركن. سبق إلى ركن يعني ركع قبل إمامه، سجد قبل إمامه، هكذا. ما الحكم؟ قال لا تبطل ولو عمدا، حتى ولو تعمد فإنها لا تبطل، وعليه الرجوع، عليه أن يرجع. فإذا ركع قبل إمامه سواء عمدا أو سهوا فإن عليه أن يرجع حتى يأتي به بعده. فإن لم يرجع ما الحكم؟ إذا لم يرجع ما الحكم؟ إذا لم يرجع عالما عمدا فإن الصلاة تبطل، ناسيا أو جاهلا فإن صلاته تصح ويعتد بذلك الركن. كيف صورة المسألة؟ صورتها أنه مثلا في صلاة مستعجل، يريد يمشي، عنده مشوار ولا عنده اختبار أو شيء من هذا القبيل، فهو في الصلاة سمع تكبيرة الله أكبر، فظن أنه الإمام كبر، فإذا هو إمام المسجد المجاور، أو يكون كما كان يقع عندنا في أحد المساجد، رجل مجنون رحمه الله توفي، فكان إذا استطال سجود الإمام وركوعه وكذا أعطاهم ذكر الانتقال، فقال الله أكبر أو سمع الله لمن حمده. وإذا كان في أحد يعني جديد على المسجد ولا يعرف هذا الرجل وأحواله، فإنه ينتقل يعني يرفع من الركوع أو يسجد أو نحو ذلك، لكن جماعة المسجد كانوا قد عرفوه. طيب، المهم أنه هذا السبق إلى ركن لا تبطل، وقالوا ولو عمدا، قالوا ولو عمدا. طيب، ننتقل الآن إلى إيش؟ إلى السبق بركن. السبق بركن، السبق بركن بحيث يفعل ركنا كاملا قبل أن يفعله الإمام، ينتهي منه. إذا كان هذا هو ركن الركوع، فإذا كان عالما عمدا فإن صلاته تبطل. ركع ورفع عالما عمدا، والله استطال الصلاة ففعل هذا، أو قال الإمام سيطيل في الركوع يلا بسرعة أنا آتي به، فنقول تبطل الصلاة. ناسيا أو جاهلا يقول بطلت الركعة فقط. فتبطل تلك الركعة، تبطل ركعته تلك، ركع ورفع قبل الإمام، نقول بطلت الركعة، لأن أهم أركان الركعة ما هو؟ هو الركوع، وقد أتى به قبل الإمام. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال بطلت الركعة فقط إن لم يأتي بذلك مع الإمام، يعني أنه إن كان ركع ورفع قبل الإمام ناسيا أو جاهلا فتنبه لذلك فإذا الإمام قد ركع ورفع نقول اذهب اركع اركع مرة ثانية ثم ارفع حتى تكون أتيت به بعد الإمام وتصح الصلاة. طيب غير الركوع ما الحكم؟ قال حكمه كحكم السبق إلى ركن، يعني لو كان سجد ورفع قبل إمامه، سجد ورفع من السجود قبل إمامه، الآن سبق بركن كامل غير الركوع، ما الحكم؟ قال حكمه حكم السبق إلى ركن، يعني حكم هذا إذا لم يرجع عالما عمدا فإن تبطل صلاته، إن كان ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة. طيب ننتقل للحالة الثالثة وهي حالة إيش؟ السبق بركنين أو أكثر، سبق بركنين أو أكثر. ما صورتها؟ صورتها أنه مثلا يركع ويرفع ثم يسجد قبل إمامه، فيكون أتى بركوع ورفع من الركوع أو قيام بعد الركوع قبل إمامه. والصورة الأحسن أن نقول سجد ورفع من السجود ثم سجد مرة ثانية قبل إمامه، فهذا يكون أتى بسجود وقعود بين السجدتين قبل إمامه، يكون أتم هذين الفعلين. طيب ما الحكم في هذه الحال؟ سبق بركنين أو أكثر، يقول عالما عمدا بطلت صلاته، سواء كان من ضمن هذه الأركان الركوع أو لا. جاهلا أو ناسيا ما الحكم؟ إذا كان جاهلا أو ناسيا بذلك فإنها تبطل تلك الركعة، إلا إن أتى بذلك مع الإمام. فإن أتى الإمام بذلك الفعل سجود ثم رفع ثم سجود مرة ثانية بعد فعل المأموم، فإن نقول يجب عليك أن تأتي به بعد الإمام، فإن أتيت به بعد الإمام فإن صلاتك تصح وركعتك صحيحة. بهذا تم عندنا إيش؟ ثلاثة أحوال في السبق للأركان الفعلية، سبق في الأفعال، سبق إلى ركن، سبق بركن، سبق بركنين أو أكثر. واضح؟ هذه خلاصة التشجير من حاشية الشيخ عثمان النجدي، أرسلها لي أحد الإخوة جزاه الله خيرا. والآن نرجع إلى كلام المصنف في المسألة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أول شيء نأخذ السبق إلى ركن، نأخذ السبق إلى ركن. يقول رحمه الله تعالى ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أو رفع منهما، اكتب بعدها ولو عمدا قبل إمامه، فعليه أن يرفع أي يرجع يعني من ركوعه أو سجوده أو قيامه ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة. ويحرم انتهينا من هذا التحريم. طيب أمشي إلى تحت، قال فإن لم يفعل أي لم يعد من ركوعه أو سجوده الذي سبق فيه الإمام، إن لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه يعني فيما سبقه به بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا يعني بلا عذر. قال وإن كان سهوا أو جهلا، هذه صورة باء، فصلاته صحيحة ويعتد به يعني بما سبقه به، يعني بما سبق الإمام به، فليس عليه إعادة. وبهذا انتهينا من القسم الأول وهو السبق إلى ركن. ننتقل إلى السبق إيش؟ بركن. سبق بركن بركن واحد عندنا، إما أن يكون ذلك الركن هو الركوع وإما أن يكون شيء آخر غير الركوع. طيب يبدأ بالركوع، قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة، يعني سبقه بركن كامل هو معظم الركعة، مثل ما لو سبقه بالسلام. قال وإن كان جاهلا أو ناسيا، هذه الحالة الثانية، وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، فقط تلك الركعة، فيعيدها يعني يعيد تلك الركعة وتصح صلاته للعذر، للعذر. وهذا كله الكلام على إيش؟ سبقه بركن الركوع، سبقه بركن الركوع. أما إذا كان الذي سبقه بركن هو ركن آخر غير الركوع مثل السجود، قلنا على التفصيل الذي تقدم لنا قبل قليل، على التفصيل الذي تقدم لنا قبل قليل في من سبق إلى ركن. طيب الآن انتهى من إيش؟ السبق بركن، ينتقل الآن إلى السبق بركنين. قال وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه يعني قبل ركوع إمامه، ثم سجد قبل رفعه يعني قبل رفع إمامه من الركوع، هذا مثال. ممكن مثال آخر هو أحسن من هذا، أن تقول سجد قبل إمامه ثم جلس ثم سجد، سجد قبل إمامه ثم جلس ثم سجد، فيكون قد أتم ركنين، سبق الإمام بركنين. قال بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة إلا الجاهل والناسي. مدام استثنى الجاهل والناسي معنى الذي بطلت صلاته من يكون؟ هو العالم الذاكر. قال إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر وتبطل ركعتهما، تصح صلاة العذر وتبطل تلك الركعة، تبطل تلك الركعة فقط. قال ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها، يعني ما دام أنها بطلت الركعة معنى أنه، معنى أنه يصلي، يصليها قضاء. قال لبطلانها لأنه لم يقتدي بإمامه فيها. قال ومحله إذا لم يأتي بذلك بعد إمامه، يعني محل ما ذكر من التفصيل في هاتين الحالتين، حالة السبق بركن وحالة السبق بركنين، كله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، كله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه. ها حبيبي، طيب أبشر. هذا هجوم وباغت من الأطفال. قال إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، يعني إذا لم يأتي بالركن والركنين الذين سبق بهما إمامه مع إمامه، فإن كان رجع وأتى بالركن أو الركنين الذين سبق بهما إمامه بعده فإن صلاته تصح. قال ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع، يعني مثل السجود ونحوه، وهذا تقدمت الإشارة إليه قبل قليل. قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. عندنا تقدم لنا قبل قليل أنه يحرم سبق الإمام، أن الأولى أن يأتي بالأفعال بعده، أنه يكره أن يأتي بها معه. طيب وش باقي عندنا صورة؟ بقي ما لو تخلف عنه، تخلف عن الإمام، يعني الإمام ركع ورفع وهذا الرجل لا يزال واقفا، ما الحكم؟ هذا تخلف بركنه. أو الإمام سجد ثم رفع ثم سجد وهو لا يزال واقفا، هذا تخلف بركنين، عكس الصورة التي قبل قليل، التي قبل قليل هو جاء قبل إمامه، هذه أتى هو بعد إمامه بركن أو ركنين، ما الحكم؟ يقول التخلف عنه كسبقه على ما تقدم. تقدم عندنا السبق، سبق إلى ركن بركن بركنين، صحيح؟ التخلف، التخلف لا يأتي فيه إلا صورتان، يأتي فيه أن يتخلف عنه بركن ويتخلف عنه بركنين، لا يأتي فيه أن يتخلف إلى ركن، واضح؟ لماذا لا يأتي؟ ليش؟ لأن صورة التخلف إلى ركن أن الإمام يركع وأنت لا تزال واقفا، وهذا هو الأصل أصلا، خصوصا على قول الموفق أنك لا تركع إلا إذا تم ركوعه، إذا وصل إلى تمام الركوع، هذا واضح جدا، فهذا اتباع الإمام أصلا، هو من اتباع الإمام. فلا يأتي عندنا تخلف إلى ركن، ما يأتي، يأتي تخلف بركن، تخلف بركنين، يفعل الإمام ركنا وأنت لا تزال واقفا، يفعل الإمام ركنين وأنت لا تزال واقفا، لا تزال واقفا أو جالسا. ما الحكم فيها؟ الحكم فيها مثل الحكم في السابق، مثل الحكم في السابق. وبناء على ذلك، بناء على ذلك، فإنه إذا كان سبق بركن، إذا كان هذا الركن هو الركوع، إن كان هو الركوع، فإن كان عالما عمدا فإنها تبطل صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنها تبطل تلك الركعة، فإنها تبطل تلك الركعة فقط. قالوا إن من العذر، من العذر السهو، النوم، الغفلة، الزحام، نحو ذلك، هذا كله يكون، يكون معذورا به. فإن كان فعله، إن كان فعله يعني ركع الإمام ورفع وأنت لا تستطيع الركوع بسبب الزحام مثلا، مثلا ثم فعلت ذلك ولحقته، فإن الصلاة تكون صحيحة. لو لم تفعل ذلك، ما استطعت أن تفعل ذلك وتدركه، فإنها تبطل تلك الركعة. لو كانت ركعة الأخيرة مثلا، تبطل تلك الركعة فقط مثلا، وتقضي، تقضي ركعة. أما إذا كان غير الركوع، أما إذا كان غير الركوع، فإذا كان عمدا فإن صلاته تبطل، وإن كان سهوا فإنها تصح إذا أتى به. والتخلف بركنين نفس السبق بركنين على الذي تقدم بسطه. لعل إن شاء الله تعالى يعني أوضح لكم هذا في إما في مقطع ولا في كتابة تكون مفصلة لجميع الأحوال في هذه المسألة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ويسن للإمام، يسن للإمام التخفيف مع الإتمام. يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، حلو هذا، سجع طيب. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الناس فليخفف. قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. أدنى الكمال مثل التسبيح ثلاثة مثلا. قال: إلا أن يؤثر المأموم التطويل، يعني المأمومون إذا آثروا التطويل، وعددهم ينحصر بهذين القيدين، يؤثر التطويل وعددهم ينحصر، فإنه لا بأس يطيل، مثل ما لو كانوا مثلا ذاهبين في نزهة مثلا، أو خارجين إلى مزرعة أو استراحة ونحو ذلك، فكانوا يحبون أن يطول بهم، فإنه يطيل. قال: وهو يعني ما ذكر من استحباب التخفيف للإمام عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، تقدم هذا سابقا في صفة الصلاة، فذاك التطويل يكون تطويلا مستثنى، يكون تطويلا مستثنى. قال: وتكره سرعة تمنع المأمومة فعل ما يسن، مثل القراءة والأذكار، هذا للأسف يقع فيه بعض الأئمة. قال: ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا يسن لكل مصلي وليس خاصا بالإمام، تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. يقول أبي قتادة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني، وبيسير كسبح والغاشية. نأخذ المستثنى الثاني ثم نرجع للمستثنى الأول. المستثنى الثاني بيسير، يعني إلا أن يقول، إلا أن يكون طول الركعة الثانية أطول من الأولى بشيء يسير، مثل سبح والغاشية. سبح والغاشية جاءت السنة بقراءتهما في سورة، في صلاة العيد، بعضهم يقول حتى أيضا في صلاة الجمعة، وصلاة وسورة الغاشية أطول من سبح بيسير، فيقول هذا غير مؤثر، فيقول إن هذا غير مؤثر. والمستثنى الثاني هو المستثنى الأول، قوله في صلاة خوف، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ هو الذي يأتيك في فصل صلاة الخوف. خلاصته أن الإمام يصلي يقسمهم قسمين، طائفتين، يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يثبت قائما، ويتمونهم ركعة ثانية، ثم يجلسوا يتشهدوا ويسلموا، يجلسون ويتشهدون ويسلمون، ثم يذهبون، فتأتي الطائفة الأخرى، تأتي الطائفة الأخرى فيصلون، تأتي الطائفة الأخرى فيدخلون مع الإمام ويكبرون، يقرؤون الفاتحة ويقرؤون سورة، ثم يركع ويسجد بهم، ثم يجلس وينتظرهم حتى يتم ركعة ثم يسلم بهم. فهنا الإمام، الإمام لما قام للركعة الثانية وقف، قرأ الفاتحة وكذا وقف، واستمر واقفا حتى انتهت الطائفة الأولى ومشت، وجاءت الطائفة الثانية ودخلت وقرأت الفاتحة وسورة ثم ركع بهم، يعني يتركهم كل هذا الوقت، فمعنى هذا أنه سوف يكون سوف تكون الركعة الثانية في حقه أطول من الركعة الأولى. ففي صلاة الخوف في الوجه الثاني يعني في حق الإمام. قالوا يستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، إن لم يشق على مأموم، هذا هو المستحب للإمام. وقال إن لم يشق على مأموم، مفهومه أنه إن شق ولو على بعض المأمومين فإنه يكره. قال لأن حرمة الذي معه أعظم حرمة من الذي لم يدخل معه، فهذا دليل، هذا دليل متعلق بالاستثناء. لماذا قلنا إن لم يشق على مأموم؟ لماذا؟ لأن الذي معه أعظم حرمة من الذي لم يدخل. وهذا الانتظار سواء كان في السجود أو في الركوع أو في غير الركوع. قال وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، بيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، تفلات يعني غير متزينات. قال رواه أحمد وأبو داود. وتخرج غير مطيبة، أدري غير تخرج أدري غير ولا غير، يبدو لنا غير والله أعلم. غير مطيبة، فقال يعني تخرج المرأة سواء للمسجد أو لغير المسجد غير مطيبة. قال في الإقناع فإن فعلت كره كراهة تحريم، فإن فعلت كره كراهة تحريم. قال ولا لابسة ثياب زينة، وهذا واضح. قال وبيتها خير لها لما تقدم، يعني صلاتها في بيتها خير لها يعني من صلاتها في المسجد لما تقدم. ما هو الذي يتقدم؟ وبيوتهن خير لهن. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى قال وظاهره ولو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج، للأب ونحوه، للأب ثم أخ ونحوه من الولاة، حتى للزوج، هذا الزوج أملك بها كما يقول الإمام أحمد، منع موليته يعني المرأة التي تحت ولايته من الخروج سواء للصلاة أو لغير الصلاة، إن خشي فتنة، يعني إن خشي بخروجها للمسجد أو غيره فتنة بها أو ضررا يعني عليها، فله أن يمنعها درءا للمفسدة. قال ومن الانفراد، يعني له أن يمنعها من الانفراد يعني في بيتها أو في مكان لوحدها إن خيف عليها الضرر من انفرادها. ولعله يأتيكم في العدد ما يزيد هذا بيانا. بهذا تم الكلام على ما أردنا الكلام عليه من الأبواب في هذا الفصل. نسأل الله تعالى عزته وجلاله وكبريائه وعظمته أن يجعل ما تعلمناه وتدارسناه حجة لنا لا علينا، ولا يكلنا ولا إياكم إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجزي مشايخنا جميعا عنا خير الجزاء ووفاه، وأن يخص منهم الشيخ منصور النبهوتي الذي قرب لنا هذا العلم بهذا الكتاب خير الجزاء ووفاه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. استغفر.